بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اليوم نأخذ الحديثين الأخيرين من الأربعين النووية وتتمة الإمام الحافظ ابن رجب عليها رحم الله الجميع. نقرأ الحديث 49. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لأرزقكم كما أرزق الطير ترجو خماط وجروح بطالة. رواه الإمام أحمد والحاكم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فما زال هذا المجلس بحمد الله تعالى حتى نتم اليوم بعونه جل وعلا آخر حديثين من هذا المجموع المبارك من الأحاديث النووية، الثنتين والأربعين حديثا أو الاثنين والأربعين حديثا بتتمتها الأحاديث الثمانية. يا أحبة، للمرة الأخيرة في هذا المجلس سنظل نكرر ونقول: من بركات مجلس كهذا أننا نصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نتدارس حديثه، ومن بركاته أننا نتعلم جملا من العلم فيها ألفاظ وجيزة وفيها علم كثير وفير، جوامع الكلم ألفاظ قليلة ومعان عظيمة. ومن بركات هذا المجلس أيضا أننا نتعلم فيه أفصح كلام للعرب يتكلم به إنسان، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناهيكم عما تشتمله هذه الأحاديث من أصول العقائد وأسس الأخلاق ونظام الحياة وما يحتاجه المسلم في شتى شؤون الحياة. هذا الحديث، حديث عمر رضي الله عنه الذي قرأتموه قبل قليل: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ما عنوان هذا الحديث؟ التوكل على الله. يقول: لو أنكم يا بني آدم تتوكلون على الله عز وجل صدق التوكل كما تتوكل الطيور على الله عز وجل، فإنها تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو وتروح، الغدو هو الذهاب في أول النهار، والرواح هو الرجوع في آخر النهار. الغنم تذهب ترعى وتخرج إلى المزارع إلى المراعي تأكل العشب، تخرج متى؟ في أول الصباح، في أول الفجر، فيسمى هذا الغدو. الغدو أول أوقات اليوم في الصباح، والرواح هو الرجوع في آخر النهار قبل غروب الشمس. وهكذا تفعل الطيور، وهكذا تفعل البهائم، فإنها تبحث عن رزقها طيلة النهار، تبدأ من الصباح الباكر في أوله وتعود في آخره في الرواح. هذه الطيور تغدو خماصا، معنى خماصا يعني جائعة فارغة بطونها ليس فيها شيء، وتروح بطانا يعني ترجع بطانا. إيش يعني بطانا؟ ممتلئة بطونها من الشبع. السؤال: هذه الطيور هل عندها دكاكين تجارة وأسواق وبيع وشراء؟ هل عندها شهادات ودبلوم وأخذت دورات في التعامل والبيع والشراء وكسب الأرزاق؟ هل عندها فن التعامل مع الناس وكيف تكسب علاقات الآخرين وكيف تكون ناجحا في الحياة؟ تفهم أن القضية ما تتعلق باجتهاد الإنسان وعقله وكسبه، بل هو رزق من الله جل وعلا. في الحديث هنا أسس من العقائد كثيرة، أولها أن قضية الرزق تكفل الله بها، صح؟ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله. فأنت لست منذ أن خرجت من بطن أمك من قبل أن تخرج ويكتب رزقه وأجله. في أي حديث مضى بكم هذا؟ ها؟ في الحديث الرابع، حديث ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق. أنت قبل أن تخرج من بطن أمك قد كتب الله لك رزقك. وفي الحديث الصحيح، وهو من أعجب الحديث التي تبين كيف أن رزقك مكتوب لك، لو أن ابن آدم هرب من رزقه، لو أن ابن آدم هرب من رزقه لأدركه رزقه قبل أن يموت. يعني حتى لو أردت أن تهرب ما تستطيع أن تهرب منه، سيصل إليك. لو أردت الهرب لن تهرب منه، فرزقك مكتوب لك. ثق تماما أنك لن تموت وبقي لك لقمة أو ريال أو تجارة أو زوجة أو ولد وما وجدته في الحياة. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذا فهمنا هذه القاعدة تأتينا قاعدة ثانية، هل الرزق يا شباب يزيد وينقص بقوة الاجتهاد عند العبد ونقصه؟ يعني إذا اجتهدت أكثر يزيد رزقك؟ أفهمني هذه، أليس الذي يعمل 7 ساعات أحسن من الذي يعمل 4 ساعات؟ كيف لا؟ يا أخي انزل إلى السوق، ننزل أنا وأنت نبيع بطاطس أو سندوتشات، صحيح والله، أو نعمل في السوق نحمل كراتين وأمتعة، أو نخدم الحجاج في المطار في الفنادق، ندفع عربات في الحرم في الطواف والسعي. أنا أعمل 10 ساعات وأنت أعمل 5 ساعات، من سيخرج بأكثر؟ صح؟ يعني تجتهد أكثر يكون رزقك أكثر، صح؟ هذا ليس على إطلاقه. يمكن أن يتعب الإنسان ويسعى أكثر، وليس بالضرورة أن يكون رزقه زائدا من مال، يعني قد يعمل عدد ساعات أكثر ولا يخرج له مال أكثر. فالقضية هي قبل ذلك فيما كتب الله عز وجل للعبد. ممتاز، لهذا الرزق أسباب وهو المذكور ثالثا في الحديث. لكن قبل أن نذكره، الحديث أفاد أن البهائم تحسن التوكل على الله. إذن عجيب ابن آدم عندما تكون الحيوانات أكثر فهما منه لهذه المسألة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فحيوانات تدرك هذا، قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. النقطة المهمة في الحديث مسألة التوكل على الله عز وجل، وأن ينبغي أن تكون مع الأخذ بالأسباب، تتوكل على الله وتأخذ بالسبب، تتوكل على الله وتنزل للسوق وتعمل، تتوكل على الله وتبحث عن دواء إذا مرضت أنت أو زوجتك أو ولدك، تتوكل على الله وتدرس جيدا لتأخذ ممتاز، تتوكل على الله وتقدم أوراقك لتحصل على الموافقة، تتوكل على الله وتحجز تذكرة حتى تجد الطائرة إلى آخره. إذن ليس من التوكل على الله أن تجلس وتقول ما كتبه الله سيحصل إذا لم تفعل شيئا مما يقودك إلى حصولك على هذا. أعظم المتوكلين في الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ماذا كان يفعل في الغزوات والجهاد؟ ألم يكن يأخذ بالأسباب ويعد العدة ويجهز الجيش؟ هو ما كان يلبس الدرع ويأخذ السلاح؟ ليش ما قال أنا أتوكل وربي يحميني؟ أليس هو الذي قال الله له والله يعصمك من الناس؟ أما قال إنا كفيناك المستهزئين؟ أما قال أليس الله بكاف عبده؟ يا أخي هذه وعود من الله، الله يكفيه، الله يعصمه، الله عز وجل يحميه. ليش ما خرج هكذا بصدره وقال أنا نبي والوحي ينزل وربي عز وجل أوحى إلي بالعصمة والحفظ والكفاية والوقاية؟ لا يا أخي الكريم، هذه مسائل تحتاج إلى التأخذ بالأسباب. ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ظاهر يوم أحد بين درعين، يعني لبس درعين، يلبس درعا وفوقها درعا آخر. أخي هذا مزيد من الأخذ بالأسباب لقوة التوكل على الله، هذه مسألة لا بد منها. فمن ثم الأخذ بالسبب مع صدق التوكل على الله عز وجل هو مفتاح النجاح في الحياة. والمسألة تحتاج إلى موازنة في كل شأن من حياتك. انظر معي، تريد زوجة صالحة، تزوجت تريد أولادا صالحين، ولد لك أولاد تريد تربيتهم تربية صالحة، كبروا تريد لهم النجاح والتوفيق والسداد. أنت في حياتك تبحث عن تجارة ومال طيب حلال وسعة عيش، تبحث عن مشروع دعوة وتعليم للناس، تريد أن تظفر بمقعد دراسة في الجامعة، تريد أن تقدم لبعض أقاربك، تريد وتريد وتريد. ربما جاءتك مشاكل في الحياة فتبحث عن حل لها، دين، هم، غم، كربة، مصيبة، مرض. يا عزيزي في كل هذه الأشياء في الحياة، بل منذ أن تفتح عينيك في الصباح وتخرج إلى المسجد وتخرج إلى السوق إلى العمل إلى الدراسة، أليس من الدعاء أن تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ هذا شعار المسلم يعيشه في حياته كل يوم، فإذا خرج أعلم أنه يا رب أنا توكلت عليه. طيب والله ماذا يقول في سورة الطلاق؟ ومن يتوكل على الله، إيش يعني فهو حسبه؟ كافيه، ثق تماما. تعال إلى الدراسة إلى العمل إلى البيت إلى الزوجة إلى الأولاد إلى التجارة إلى المشكلة التي تريد حلها إلى المصيبة التي أنت فيها، تعال إليها وفي قلبك التوكل الصادق على الله ولا تحمل هما، فالله معك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه عقيدة يا شباب، هذا عمل من أجل أعمال القلوب عندنا معشر المسلمين. نحب الله، نخاف الله، نرجو الله، نحسن الظن بالله، نتوكل على الله. ولهذا يقول سيد التابعين سعيد بن جبير، يقول التوكل على الله جماع الإيمان. يعني رأيت الإيمان كيف هو أعمال وأقوال وأشياء كثيرة في الإسلام، يقول جماعها التوكل على الله، هو قوامها الذي تجتمع فيه كل أعمال الدين، جماع الإيمان. على كل التوازن الذي يقول لكم يا شباب في مثال عملي كالتالي: أنت تريد كما قلت زواج، تريد الحصول على فرصة دراسة، تريد تجارة، تريد وظيفة، تريد رزقا حلالا. انظر ما الذي نفعله نحن، نحن نجتهد كثيرا في الأخذ بالأسباب، وهذا لا مشكلة فيه، لأن التقصير في الأسباب أيضا من ضعف العقل. إنسان يمرض وما يبحث عن دواء، إنسان يريد أن يتزوج وما يبحث عن زوجة، يريد رزقا حلالا وما يبحث عن فرصة عمل، هذا من ضعف العقل. لكن مشكلتنا ليست هنا، مشكلتنا في أننا نجتهد في الأخذ بالأسباب أكثر من اجتهادنا في التوكل على الله. وسنكون صرحاء في هذه القضية. لما تنظر إلى أحدنا عندما قدم أوراقه للدراسة في جامعة أم القرى يبحث عن قبول، وعندما قبل فجاء يبحث عن طريقة تقبل بها زوجته أو تحضر معه بالاستقدام، أو لما أراد البحث عن زوجة انتهى، أراد الدراسات العليا، سجل في الدراسات يريد البحث عن موضوع، انتقل من مرحلة إلى مرحلة، في كل نقطة من هذه النقاط نحن نأخذ بالأسباب. إذا كانت القضية تحتاج إلى اختبار يذاكر ويجتهد، إذا كانت القضية تحتاج إلى بيانات وملء أوراق وذهاب ومجيء يفعل كل شيء، يقول له تراجع العمادة، القسم، المكتب، الموظف، المسؤول، هذا للسكن، هذا للمكافأة، هذا لفتح حساب، نفعل كل شيء، وهذا تمام وهو المطلوب عقلا ومطلوب شرعا. المشكلة مرة أخرى أقول ليست هنا، المشكلة أننا في كل الذي نفعله كم صدر من قلوبنا في هذه المواقف من توكل على الله. أنا أعرف أنني صليت وقلت يا رب أنا ذاهب أتقدم لاستقدام زوجتي، للزواج، للبحث عن علاج، يا رب يسره لي، أعرف. لكن لو جئت تحسبها كم فعلت من الأسباب وكم بذلت وكم اجتهدت، في المقابل كم أو وقف قلبك على التوكل دعاء وتضرعا والتجاء إلى الله، ستكتشف أحيانا أن الأسباب التي نفعلها أقوى بكثير من التوكل الذي بذلناه في تحقيقه في القلوب على الله عز وجل. هنا نحتاج أن نعود مرة أخرى في ملء القلوب بالتوكل الصادق على علام الغيوب سبحانه وتعالى. فالمسألة تحتاج إلى نظر وتعاهد، لأن هذا عمل قلب، خصوصا إذا كنا في مشكلة لا قدر الله، تتصل بفلان وتسأل فلان، وأول ما تقع في المشكلة أو قالوا لك حصلت قضية، أول ما يخطر في بالك إيش؟ بصراحة أكلم من؟ تظل تفكر يعني من أقرب شخص وأفضل إنسان وأقوى واحد يمكن أن يساعده. هذه لا مشكلة فيه، والله لا مشكلة. المشكلة أننا عندما نتذكر ربنا لدعائه لإعلان يا رب نحن بين يديك ونسألك العون، يكون هذا في حياتنا في قلوبنا ليس بحجم الأخذ بالأسباب فقط، هنا الخلل. يقول جاء رجل إلى أحد التابعين فحكى له مشكلة حصلت له، يريد أن يمشي معه إلى القاضي، إلى الحاكم، إلى السلطان حتى يشفع له، فحكى له المشكلة، فلما أتم قال فرغت، قال نعم، قال طيب وما المطلوب؟ قال أن تساعدني، أن تعينني، أن تشفع لي. قال يلا بسم الله توكلنا على الله، فقام فتوضأ وصلى ركعتين. قال أنا أقول لك تمشي معي؟ قال إنما أشفع لك عند الله عز وجل الذي لا يرد أحدا، ولا يمكن أن أذهب وأقول ممكن يحصل ممكن ما يحصل، أنا أطرق باب الكريم القادر الذي بيده كل شيء، وما أنتظر عند آخرين عند مخلوق مثلي ومثلك سيقول نعم أو يقول لا، يقول ممكن أو يقول غير ممكن. المقصود يا إخوة، الحديث نبه على أن العبد يحسن به أن يكون صادقا في توكله على ربه. في التنبيه في الحديث من الفوائد العملية لنا في الحياة بصراحة أننا نكتشف في حياتنا مواقف نجتهد فيها أكثر مما يحتاج إليه العبد. مسألة الرزق تحديدا والعمل والوظيفة والدخل، كثير من الناس يقول أنا عندي ما يكفيني لكن أريد شيئا لأكثر من هذا لأولادي لزوجتي، أو شخص يقول لازلت محتاجا إلى ما يكفيني. أيا كان رزق أحدنا في الحياة قليلا أو كثيرا، واسعا أو ضيقا، الله عز وجل الذي أمرنا بالأخذ بالأسباب والتوكل عليه قد قدر لكل عبد رزقه. لماذا يحزن أحدنا إذا جاء يحاول في تجارة وفشل، في مشروع وما تم، في وظيفة وما وجدها، في مكافأة وما حصلها، في مسابقة وما فاز فيها، ثم يحزن تماما أنه كان يستطيع أن يفوز ب10,000 ب100,000، كان بين يديه 50,000 لكنه ما استفاد منها، ما استطاع أن يحصل عليها. يا حبيبي، هذا لو كان رزقا لك والله لجاء إليك، وإذا لم يكن لك فصدقني لو ظللت تسعى وراءه 1,000 سنة لن تجده. لا تحاول، أبذل الأسباب، فما كتبه الله لك ستجده. المقصود أنه لماذا نحزن ونتأسى ونتألم في قلوبنا على أشياء ليست بأيدينا، هي عند الله. اطلب الرزق والله عز وجل يكفيه، لكنه أخبرك أنه تكفل لك برزقك فلا تحمل همه كثيرا. الحديث الأخير وهو 50 نقرأه 2 أو 3 ثم نستأنف.